الذي تصحبنا نصحبهما ونحن قد سمع ذلك قليلا. وكذلك يحمل كخلا حاشا على مطلق الشبه، وإلا خلا وعدا كما تقدم معكم أو معكم يكثر به النص ويبل الجر، وحاشا يكثر بها الجر ويبل النص، حتى إن السماوي لم يسمعه، لم يسمع النص، بل الشبه له مطلق. عندك يا أبا عبد الله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم تعالى. نعم أحسنت. أن حاشا سمعت من الوطنية الظرفية وهذا قليل فيها ومنعه جماعة. عندك يا خليفة حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين. نعم النص في حاشا مسموع وبعضهم لم يسمعه حتى هو جماعة من اللحاة. أحسنت. ونظيره نظيره في السماع حاشا الشيطان وأبا الإصبع. طيب لا بأس، الحمد لله انك تعتذر، ان بعض ربما لا يعتذر. طيب بسم الله انا خطرت. ما هي لغات حاشا في الاستثناء؟ عندك الان هذا السؤال، ثلاث لغات حاشا وهي اكثر، وحاشا من غير الف ثانيه، وحشا. واما حاشا فلا تاتي على الصحيح ان شاء الله في الاستثناء، وانما هي تنزيهيه فقط. وحشا قد سمع فيها ذلك وشاهده حشا رحم النبي فان في زمنا. بسم الله. قال رحمه الله الحال الحال وصف فضلة منتصب يكون في حالك فردا أذهب. طيب هذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعريف الحال أي الصلاحي، وأنها وصف فضلة منتصب مبين لصاحبه لحال صاحبه أي لهيئة صاحبه، فهذا هو تعريف الحال الذي ذكره المصنف رحمه الله في الصلاح. وصف فضلة منتصب مبين لهيئة صاحبه لحال صاحبه كما قال هنا أقسم في حالي كفردا أذهب، وفي حالي من غير تنوين عالمية مضاف إليه أي في حال كذا أقسم في حال كذا، فبذلك لم يلون لأن عالمية مضاف إليه مقدر أي في حال كذا. فهذا هو تعريف الحال عن الصلاحي فيشرح. أما قبل ذلك، أما بالنسبة لتعريفه اللغوي، فالحال يطلق ويراد به الوقت الذي أنت فيه، يراد به الوقت الذي أنت فيه، وكذلك يطلق ويراد به ما عليه الإنسان من خير أو شر، كيف حالك فالسماع عن حاله وما عليه من خير أو من عشق أو من شر. طيب فله إطلاقان في اللغة، يطلق لغة على الوقت الذي أنت فيه، ويطلق على ما عليه الإنسان من خير أو شر. وأما بالاصطلاح فكما سمعت الحال وقت. وكذلك بالنسبة للفظ الحال يذكر ويؤنث في اللغة، لفظ الحال يذكر ويؤنث، فيقال حال وحالة، والأكثر فيه والأحسن تذكيره، تذكير هذا اللفظ. وأما بالنسبة للضمير الراجع إليه وكذلك لوصفه فالأحسن فيه التأنيث، ويجوز تذكيره وتأنيثه. واضح هذا بالنسبة للفظ الحال معناه في اللغة تقدم. وأما بالنسبة للفظ الحال يذكر ويؤنث فيقال حال وحالة، وقال حال وحالة، والأحسن في لفظ الحالة التذكير. وأما بالنسبة لوصفه لوصف الحال لوصف هذا اللفظ، وبالنسبة لضميره الراجع إليه، ويجوز فيه وجهان أيضا، التذكير والتأنيث، يجوز في الوصف وفي الضمير العائد عن الحال التذكير والتأنيث، والأحسن فيهما التأنيث. فعلى هذا الأحسن يقال حال حسنة، هذا الأحسن أن يقال حال بلفظ بتذكير حال وتأنيث الصفة وكذلك الضمير العائد عن الحال، فهذا الأحسن يقال حال حسنة، وصف الحال يؤنث وضميره الراجع إليها كذلك حسنة النية، هذا هو الأحسن. ويجوز حالة حسن أو حال حسن، يجوز حال حسن، فيكون ذكر الصفة وكذلك الضمير أيضا عيش الراجع، حسن هو حال حسن هو، هذا جائز. لكن أحسن منه ما سمعت حال حسنة، أن الوصف يؤنث وكذلك الضمير الراجع يؤنث، هذا هو الأحسن. ومن ذلك إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي، الشاهد إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ، هذا أحسن، حال من قوله مش حالة، وإلا هذا جائز حالة، لكن حال تذكر لفظ الحال أحسن، واضح الشاهد. هذا المسلم العرب جاء بذلك، إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي. وأما في الاصطلاح فكما سمعت الحال وصف، والمقصود بالوصف هو ما دل على معنى وذات متصفة به، هذا هو المراد بالوصف، ما دل على معنى وذات متصفة به مثل قائم وجالس، والمراد بالوصف من اسم الفاعل في المفعول، صيغ المشبهة في التفضيل، صيغ المبالغة، وكذلك الوصف المؤول أيضا مقصود الجملة وشبه الجملة، والاسم الجامد المؤول بالمشتق، فيدخل تحت قوله الوصف. فالمقصود بالوصف هو المشتق، والجامد المؤول بإيش؟ بالمشتق كالجملة وشبه الجملة، وكذلك الأسماء الجامدة التي سيأتي الكلام عليها، فهي أيضا مرادة. فقوله الوصف لا تأويلا، الوصف لا تأويلا يقتل، والوصف المشتق معلوم عندكم، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المشبهة، صيغ المبالغة، اسم التفضيل، هذا هو الوصف النحوي إذا أطلق، هذا هو المراد به، هذه الخمسة الأشياء إذا أطلق الوصف النحوي فالمراد به هذه الخمسة الأشياء المذكورة. ولكن يدخل تحت الوصف هنا ولو تأويلا الجملة وشبه الجملة والأسماء الجامدة التي تؤول بالمشتق كما سيأتي. طيب، والوصف جنس يشمل الحال ويشمل الخبر والنحو، كذلك هي أوصاف، تأتي أوصافا، زيد قائم، مررت برجل قائم ضاحك جالس، هذا وصف وصف، فإذا الوصف هنا جنس يشمل ما ذكر أي الحال، ويشمل كذلك أيضا الخبر وإيش والصفة في بعض الأحوال، فإذا احتاج لما يخرج هذه الأشياء التي ليست مرادة هنا، لأن المراد بالوصف هو الحال فقط. وقد سمعت أن الوصف هنا جنس يشمل الحال ويشمل الخبر والنعت في بعض أحوالهما، فإذا نحتاج إلى ما يحتاج إليه يخرج لا نكاح، أي يخرج القدر ويخرج النعم. فقال فضلة، فخرج بهذا الفضل إثنان، الخبر خبر عنده زيد ضاحك له فضلة. طيب كيف؟ نعم خرج بنص المذكور أحسن. طيب، فخرج الخبر بقوله فضلة لأنه عنده كما تعلمون، فإذا الخبر يخرج ليس مرادا هنا، فإن المراد وصف معين وهو الحال. طيب، وقوله منتصف خرج به النحو لأنه لا يلتزم فيه النقص، لا يلتزم فيه النقص، فتارة يكون منصوبا رأيت رجلا ضاحكا، وتارة يكون مجرورا مررت برجل ضاحك، وتارة يكون مرفوعا هذا رجل ضاحك. فإذا قوله منتصف أي أن الوصف هذا ملازم النقص، فيخرج بهذا النعت، يخرج بهذا القيد النعت، فإن النعت وإن كان وصفا لكنه لا يلتزم به النطق، فإذا هذا قيد خرج به النعت. وقوله منتصب أي أصالة، وإلا قد يجر بحرب زائد، قد يجر بحرب زائد كما في قول الشاعر: وما رجعت بخائنة ركاب حكيم بن حزام أو حكيم بن مسير منتهاها. الشاهد: وما رجعت بخائنة ركاب، وهذا الحال جرت بحرب جر زائد. وقول منتصب أي أصالة، وقد تجر الحال بحرب جر زائد وهو الباء. وابن مالك يدخل أيضا من، يقول قد تجر من أيضا الزائدة. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونه من دون الله أولياء، من دون الله من أولياء. هذا يا أخوان، وما كان ينبغي أن نتخذ من دونك من أولياء، على القراءة هذه تغيير صفة الفعل، أن نتخذ من دونك من أولياء. فابن مالك جعل من أولياء حال الذي الله رحمنا منه لما من زائدة من أصلية، ومتخذ ينصبه عليه. هذه قراءة فعلى هذا الحال تجر بحرف جر وقد زائد وهو الباء. زاد ابن مالك التفسير والآية مؤولة كما سمعته، ومخرج على ما ذكر كما ذكر ذلك البيضاوي، أن من ليس بزائدة ومتخذ بتغيير الصيغة ينصب عليه، من اتخذ الذي ينصب عليه كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو من ذلك. فإذا من هنا أصلية تبعيضية، الجار المجرور هو المفعول الثاني، والمفعول الأول نائب الفاعل، المفعول الأول نائب الفاعل. طيب، نعم، لابد أن تسبق هذه الحال المجرورة بنفي، لابد من ذلك، أن تكون مجرورة بالفاء ومسبوقة بنفي، لابد من ذلك. طيب، قال مسلم: في حال كذا، أخرج التمييز، فإنه ربما يكون وصفا لله دقه ثالثا، لكنه ليس مسلما في حال كذا، وإنما المقصود من التعجب من إيش، من حال فرصية، ليس في حال كونه كذا. جاء زيد راكبا، أي جاء زيد في حال كونه راكبا في هذه الحالة. فقول مسلم في حال كذا هذا قيد خرج به التمييز، فإنه قد يأتي مشتقا وصفا مشتقا، لا يحتاج إلى إخراجه. فخرج بقول مؤمن في حال كذا، فإنه ليس مؤمنا الأمر هذا مقصود به في حال كذا. وقوله لله دره فارثا التعجب من فروسيته، لا التعجب في حال كونه إيش فارثا، لا التعجب في حال كونه فارثا لا، وإنما لله دره فارثا يتعجب من فروسية هذا الرجل، وليس المقصود التعجب في حال كونه فارثا، لله دره فارثا يتعجب منه في حال كونه كذلك. فإذا يخرج بقول مسلم في حال كذا التمييز، فهو على معنى من، وأما الحال على معنى في. جاء زيد راكبا أي في حال ركوبه. طيب، هذا هو الحاصل، هذا التعريف، الله أعلم. عندك يا أخي ما هو الوصف؟ هذا لا، ما هو الوصف؟ معنى له، لكن ما هو معنى الوصف؟ ما دل على ذات ومتصف بها. أحسن، تبارك الله. ما دل على معنى، معذرة، ما دل على معنى من المعاني وذات متصفة به، أي بهذا المعنى من المعاني، فضائل وجانب وقاعد، فهي معاني، وأيضا تدل على ذات متصفة بهذه المعاني. طيب، ما المراد به الوصف هنا يا أحمد؟ ما المراد بالوصف هنا؟ اسم الفاعل يشمل المشتق والمؤول بالمشتق، والمشتق المراد به الفاعل إلى آخر الأوصاف المعلومة، والمؤول الجملة وشبه الجملة والأسماء الجامدة. سيأتي. أحسنت. الوصف جنس يدخل تحته، قول الحال وصف جنس يدخل تحته الخبر والمعنى. أحسنت. لماذا خرج الخبر؟ بأي قيد من القيود المذكورة؟ أحسنت، بقوله مغلبة إنه عمدة، والنعم بأي شيء خرجت؟ يقول المنتقد أي ملازم المطلوب الحال ملازم المطلوب، أما النعم ليس كذلك. نعم طيب خرجت النعم لهذا لكم فقط. ماذا؟ المثل الذي تغني عن الفاعل بالخبر، عن الخبر بالفاعل او المرفوع. قالوا من شواهد، ومن شواهده من تأليف لفظ الحال قول الشاعر على حالة لو ان في القوم حاتما على جوده ظلت به نفس حاتمي. نعم هذا قلت لكني لم استحضره. على حالة لو ان في الجود حاتما على ظله او على جوده ظل به نفس حاتمي، ظلت به نفس حاتمي. موجود الشذوذ. طيب نشرح لغنى ذكر الله. وايضا في قولي كفردا اذهب اشاره الى ان الحال تتقدم على ايش؟ على عاملها. يجوز ان تتقدم الحال على عاملها. كفردا اذهب، وفيه اشاره الى هذا ان الحال يجوز ان تتقدم على العامل. هذا المثال على ذلك. وهذا التعريف المذكور انما هو للحال المبينه، وهناك حال مؤكده لم يعرفها رحمه الله. وهذا التعريف المذكور في النظم انما هو للحال المبينه. نعم ويقال لها المؤسسه، تاتي بمعنى جديدا لم يفهم من العامل ولا من صاحبه، من صاحب الحال. وهناك حال مؤكده. ما هو ضابط الحال المبينه؟ نعم احسنت. نعم والمؤكده الحال المبينه التي لم يستفاد معناها بدونها. جاء زيد راكبا، هل تستفيد راكبا من قولك جاء زيد؟ اذا قلت جاء زيد من غير ذكر راكب، هل تستفيد راكب؟ ما استفيد راكب، ما استفيد معناها بدونها. فهذا ضابط الحال المبينه، هي التي لا يستفاد معناها بدونها. جاء زيد راكبا، جاء زيد ضاحكا، فلا يستفاد ضاحك ولا راكب من قولك جاء زيد. والحال المؤكده هي التي استفاد معناها بدون ذكرها، فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا. فلو قال فتبسم، لو قال فتبسم لاستفيد ذلك، ليس كذلك. وايضا من ذلك ايش؟ ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. لو قال ثم وليتم استفيد مدبرين او مستفيد، يعني هم انهم ادبروا وذهبوا، ادبروا وذهبوا. وايضا ولا تعتوا في الارض مفسدين، فمفسدين مستفاد من قليل لا تعتوا، لان المراد منه ولا ايش؟ الفساد، لا تفسدوا. احسنت بارك الله فيك. نعم ويوم ابعث حيا، فلو قالوا يوم ابعث استفاد ايش؟ الحياه، استفاد الحياه انه بعث معناه انه حي. احسنتم. فهذا هو ضابط الحال المؤكده، هي التي استفاد معناها بدون ذكرها. اما تعريفها فعرفها الرجل بقوله عرفوا، اذكروا هذا او اكتبوا هذا. هذا ضابطها الذي ذكر انه استفاد معناها بدون ذكرها. واما تعريفها فقال الرضي بانها اسم، اسم غير حدث، اسم غير حدث. يجيء مقررا، اسم غير حدث، يجيء مقررا لمضمون جملة، لمضمون جملة. هذا هو تعريف الحال المؤكدة، اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة. فأرسلناك للناس رسولا، تقرير بأرسلناك رسول الحال من الكاف، وأرسلناك للناس رسول الحال مؤكدة. ليس كذلك، لأن جاء التقرير بمضمون جملة قبلها. نعم من هذا الباب بدلت سنة واحدة ولا مدبرا ولا من هذا الباب الرجل الثاني صاحب الكلفون وقول غير حدث قال قلت ذلك من أجل إخراج رجع رجوعا من أجل إخراج رجع رجوعا فرجوعا هنا إيش حدث قال اسم غير حدث لماذا قيد بغير حدث من أجل إخراج المصدر بنحو رجع رجوعا هذا هو حال لأنه حدث مصدر فرج الحدث من المصدر فهو مقرر لما تقدم ليس كذلك رجع رجوعا مقرر لما تقدم لرجع لكنه هل هو يعني وصف وحدث وهو يقول اسم غير حدث اما هذا فهو ايش حدث فهو غير مراد وان كان مقررا لما قبله طيب هذا يحفظ ان شاء الله هذا التعريف في الحال المؤصله قال رحمه الله عرف الحال بانه عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصف أي الملازم للنصف فصالة الوصف الفضل المنتصف للدلالة على هيئة نعم دلالة على هيئة والمقصود بالهيئة هو نصفها والمقصود بها الصفة قد تكون محسوسة وقد تكون غير محسوسة هذه الصفة محسوسة أي مشاهدة مثل جاء زيد راكبا هذا هيئة وصفة محسوسة مشاهدة وقد تكون غير مشاهدة مثل تكلم صادقا ومات مسلما هل يشاهد الإسلام هذا؟ يشاهد بخلاف الركوب يشاهد طيب فقوله للدلالة على هيئة المقصود بالهيئة المقصود سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة أي مشاهدة وغير مشاهدة محسوسة مثل ما سمعت جاء زيد راكبا وغير محسوسة مات مسلما تكلم صادقا قال عرف الحال بأنه الوصف الفضل المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهب طيب الشاهد فردا أذهب حال ينطبق عليه التعريف المذكور قال ذكر القبري ان الحال يجرب الباء الزائده بعد النفي هل بعد النفي شرط لا بد منه نعم اشرنا الى هذا بعد النفي شرط بالباء التي تجر الحال الزائده قال نحو فرضا اذهبوا هذا المثال فيه اشاره الى اي شيء الى جواز تقديم الحال عن العام قال فرد الحال لوجود القيود المذكورة فيه وخرج بقول فضل الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم قدمت إشارة وبقول للدلالة على الهيئة والمقصود بالهيئة هنا صفة المحسوسة وغير المحسوسة سواء كانت محسوسة وغير محسوسة طيب وكان ينبغي أن يتعرض أيضا لقول إيش منتصب أن ذكر هذا ما ذكره كان ينبغي أن يقول منتصب خرج به النعت فإنه يكون وصفا لكنه لا يلزم النقص المقصود بمنتصب أي الملازم للنقص قال رحمه الله وبقوله الدلالة عن الهيئة التمهيد المشتق نحو لله دربه فارسا وأيضا يخرج بقوله مقسم بحالي كذا التمييز ليس كذلك قال وبقول للدلالة عن هيئة التمييز المشتق نحو لله دربه فارسا فإن التمييز لا حال على الصحيح نعم في خلاف صحيح إعرابي أنه تمييز فارسا وإن كان مشتقا وإن كان مشتقا لأنه في الأصل هو صفة لمحذوف لله دربه رجلا فارسا فرجلا هو التمييز لكن حذف الموصوف مقام الصفة مقام ايش؟ مقام الموصوف وإن الأصل الله دقه رجلا فارسا فهو قام إقامة الصفة مقام الموصوف وهذا الموضع الوحيد الذي يكون فيه التمييز مشتقا وإن الأصل التمييز ايش؟ الجمود والأصل بالحال الاشتقاق لكن قد يخرج هذان عن هذا الأصل فيأتي التمييز مشتقا قال نحو لله دربه فارسا مما هجانوا بالخر مبدل ودرهم ابتدى الآخر ثالثا سمي على الصحيح. قال فإنه سميتنا حال على الصحيح إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته. نعم كما قال. وكذلك رأيت رجلا راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. نعم لم يسق لذلك. وأيضا يخرج بقوله وانتصف فإن النعت لا يلزم إيش النقص لا يلزم النقص. وهو بالمثال كما قال رأيت رجلا راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل بخلاف الحال فإنه يساق لأجل الدلالة على بيان إيش الهيئة. جاء زيد راكبا فالحال يساق لأجل الدلالة على بيان هيئة الفاعل هذا عند صدور الفعل منه أو المفعول عند وقوع الفعل عليه. وأما النعت وإن كان يتضمن ذلك لكنه لم يساق لأجل هذا. واضح هذا لم يساق لبيان الهيئة وإن كان قد يفيدها ضمنا. رأيت رجلا راكبا ويفيد هذا نسق ذلك بين هيئة لكنه لم يساق لأجل هذا. وأما الحال فيساق ويذكر لأجل بيان الهيئة فلا تضمن ذلك. قال وكذلك رأيت رجلا راكبا فإن راكبا لن يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل هذا الذي سيق من أجله وإن كان يتضمن بيان الهيئة. قال وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. هذا واضح إذا كان معنى يكون من باب التراكم. قال وكونه منتصرا مشتقا يغلب ولكن ليس مستحقا. نعم هذا هو الغالب في الحال والبيت واضح ان الحال يغلب به ايش الاشتقاق والانتقال. يغلب في الحال الاشتقاق والانتقال ومعنى الانتقال اي انه غير ملازم المتصف به غير ملازم المتصف بالحال وانما ينتقل صار يكون متصفا به صار لا يكون كذلك. جاء زيد راكبا فتار زيد يتصف بالركوب وتار لا يتصف به هذا معنى الانتقال. هذا معنى الانتقال اي انه غير ملازم للمتصف ان الحال لا تلازم المتصف بل تار يتصف بها وتار لا يتصف بها بخلاف ملازمة الخلق والألوان هذه أشياء ملازمة الغالب لا تأتي حالا. هذا هو الغالب أنه لا تأتي حالا وإنما الغالب في الحال هو الانتقال. وأما الاشتقاق فتقدم الكلام عليه الغالب في الحال الاشتقاق هذا هو الغالب أنها تكون مشتقة وقد تأتي جامدة غير منتقلة تخرج عن الغالب. وقول الغالب إشارة أنه قد يخرج عن هذا الغالب فيأتي الحال مشتقيات الحال جامدا وتأتي الحال أيضا إيش من غير منتقلة أي ملازمة لصاحبها كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. ومن ذلك وتنحتون الجبال بيوتا هذا هو مشتق ليس كذلك ليس مشتق بل هو جامد. ومنه أيضا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ثبات هل هو مشتق ليس بمشتق. نعم فإذا هنا الحال تأتي غير مشتقة لكنها الأصل فيها الاشتقاق. وكذلك في قوله أنها تكون منتقلة في الغالب أي أنها قد تخرج عن ذلك مثل نعم سيأتي البيت معنا فجاءت من سلطة نظامي وكذلك خلق الله الزرافة يديها أطول بتجليها هذا ملازم طول الأيدي شيء ملازم لصاحبه وهو حال هنا. نعم قائما بالقسط من ذلك ايضا. طيب وقد اجتمع الاشتقاق او اجتمع عدم الاشتقاق واللزوم في قولك هذا خاتمك حديدا هذا ثوبك خزا وهذان من امثله الغوي رحمه الله تعالى. فبالمثالين اجتمع الجمود وعدم الانتقال. الجمود وعدم الانتقال اي اللزوم. هذا خاتمك حديدا هذا ثوبك خزا فخزا وحديدا حالان وهما جامدان وايضا كذلك غير منتقلين ملازمان لصاحبهما. طيب كثيرا ما يشكل على تمييز الحال، فكيف اعرف الفرق بينهما؟ راجع الاشموني ذكر فروقا بين الحال وبين التمييز، ذكر فروقا كثيره بين الحال وبين التمييز، ان شاء الله ترجع اليها. ومن ذا ما سمعت الاصل بالحال والاشتقاق، والاصل بالجمود، والاصل بالتمييز والجمود، ومنها ان الحال يستغني بيان الهيئه والتمييز ليس كذلك. رغم هذا هذين الفرقين مهمين جدا في التمييز، تمييز الحال. قال ذكر الخضري ان قوله من فصل الجمله معترضه لا ايش لا لا من الغيب من القيود، الصحيح انها غيب بالتعريف، ما هي جملة معترضة قيد بالتعريف خرج بها النعت، فإنه لا يلتزم فيه النص، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وإلا ذكروا هذا كما قلت، لذلك بعضهم قال في التعريف دور، ابن هشام انتقد هذا، ما فيه دور بالتعريف، ومنتصب قيد استفاد منه إخراج النعت، وليس يعني أنه مجرد حكم فقط، بل هو قيد أيضا، حكم وقيد. قال وكونه منتقلا، كونه ضمير يعود على اي شيء، على الحال، ويجوز ايش كونه هذا الاحسن، هذا هو الاحسن، وكذلك منتقلا الاحسن منتقلا مشتقه، هذا الاحسن في ضميرها وفي وصفها، في ضمير العائد عليها وفي وصفها الموصوفه به، الاحسن فيهما الثاني، لكن يجوز التدبير كما صنعه المصنف. وكونه منتقلا مشتقا الحال يغلب، لكن ليس مستحقا، لا يلتزم هذا فيه، بل هو في الغالب ان الحال تكون منتقله مشتقا. طيب تكون مشتقا غير جامده كما هو معلوم عندكم، لكن نريد ان نزيد هنا شيئا. تقول وإنما كان الغالب في الحال الانتقال، وإنما كان الغالب في الحال الانتقال، لأن المراد من الحال التغيير، هذه علة طيبة في بيان ما ذكر من الأغلبية في الحال. وإنما كان الغالب في الحال الانتقال، لأن المراد من الحال التغيير، وإنما يحتاج للقيد ما يفقده تارة، أو ما يفقد تارة ويوجد أخرى، ما يفقد تارة ويوجد أخرى، وإنما يحتاج للقيد ما يفقد تارة ويوجد أخرى. هذا تعليل جميل يا اخواني الأغلبية، أن الحال كما سمعت تساق للتغيير، تساق للتغيير. إيش الحديث هذا؟ لا يقول أن أحدكم وما ذكر من يمينه، لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، هذا قيد مهم جدا، حال تساق لأجل هذا، هذا الذي أريده. لا يقول أن أحدكم، لا يمسن أحدكم ذكره بيمين وهو يقول، الشاهد وهو يقول الحال هنا قيد، وهذا هو الأصل فيها أنها تساق للتقويم، فلذلك احتاجت إلى إيش؟ إلى أن تكون منتقلة في الغالب، إلى أن تكون منتقلة، ما يؤتى بها الغالب إلا لأجل إيش؟ التغيير لأجل التغيير فاحتاجت إلى الانتقام. قال لأن المراد من الإرسال التغيير وإنما يحتاج للغيث ما يفقد تارة ويوجد أخرى ما يفقد تارة ويوجد أخرى فهذا الذي يحتاج إليه إلى التغيير. وكان الغالب الاشتقاق لأنها يقصد بها الدلالة على الحدث. وكان الغالب الاشتقاق وكان الغالب الاشتقاق لأنها يقصد بها الدلالة على الحدث وصاحبه دلالة على الحدث وصاحبه وهذه الدلالة إنما هي للمشتقات طيب هذا هو السبب في كون الأغلب في الحال الاشتقاق والانتقال فما هو سبب كونها أو كون الأغلب فيها الحال الانتقال لأن يؤتى بها للتقييم وإنما يحتاج الغيب ما يبقى تارة ويوجد تارة أخرى احسنته. ولماذا كان الاشتقاق الغالب فيها؟ أن الحال تدل على الحدث وصاحبه احسنته يقصد بها الدلالة على الحدث وصاحبه وهذه الدلالة إنما تكون الأشياء المشتقة احسنته. وقول الأغلب ما يستفاد منه؟ أنها قد تخرج عن هذين عن الانتقال وعن الاشتقاق وتكون ملازمة وتكون غير مشتقة أي جامدة. قال رحمه الله الأكثر في الحال أن تكون منتقلة. ما معنى منتقلة؟ أي غير ملازمة للمتصل بها. هذا معنى منتقلة. منتقلة أي غير ملازمة للمتصل بها. جاء زيد راكبا هل يلزم الركوب؟ ما هو ملازم له. هذا هو الأغلب بخلاف الخلق والألوان. قال رحمه الله الأكثر في الحال أن تكون منتقلة ومشتقة أي غير جامدة. ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصل بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقلا لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا. وقد يجيء الحال غير منتقلة وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما. ماذا معنى غير منتقلة أي وصفا لازما؟ نحو دعوت الله سميعا والله سبحانه وتعالى سميع جل جلاله وهذا الوصف ملازم له لا ينفك عنه سبحانه وتعالى وهو من صفات الذات من صفات الذات. والله يسمع جميع المسموعات وهل يتجدد له هذا الوصف باعتبار تجدد المسموعات أم أنه وصف قديم أزلي؟ ماذا يتجدد به بحدوث المسموعات؟ نعم أحسنت. قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها أحسنت. وليس معنى التجدد ولا الحدوث الذي هو المعلوم وجود الشيء بعد أن لم يكن مخلوق لا ليس هذا هو المراد وإنما يتجدد له بتجدد إيش؟ المسموعات. وأما الشاعر فيقول وصف قديم سمع سبحانه وتعالى بسمعه القديم بسمعه القديم لأنه لو كان يتجدد معنى أنه حادث والحادث لا يقوم إلا بحادث ومعنى أن الله مخلوق كما هو الحال بالمخلوقات يتجدد لها السمع يحدث لها مخلوق سمع وليس كذلك. لكن هذا ليس مراد بسمع الله سبحانه وتعالى فهو يسمع سبحانه وتعالى ويحدث له سمع سبحانه وتعالى ليس بمخلوق وإنما يحدث له بحدوث المسمعات. وأما الأشاعرة فيقولون كلام أزلي قديم وسمع أزلي قديم وبصر أزلي قديم كل هذه سمعها بالسمع الأزلي وبالبصر الأزلي لأن لو قلنا يتجدد معنى أنه حادث والحادث ما يقوم إلا بحادث وهو مخلوق وهذا ليس بصحيح. هذا ما هو صحيح وليس المقصود بالحدوث أنا الذي يوجد بعده لم يكن وهو مخلوق لا. قال رحمه الله قد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما نحو دعوت الله سميعا. ولا الأشاعرة يخاف من وصفا لازما هذا وصف لازم نعم لكن ما يظنون بالتجدد فيهم مثل الكلام عندهم. فالسميع الحال من أي شيء؟ نعم أحسنتم. فالشاهد به أن صلة السمع ملازم للرب سبحانه وتعالى. مثلا لا تنفق عنه جل جلاله. قال وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. لا هذا يحتاج إلى إعراب وهذا أصح الأول. نعم خلق فعل ما نعم الزرافة مفعول به ويديها بدل نعم بدل من الزرافة بدل بعض من كل أطول حال من الزرافة أو من يديها أحسنت. رجليها متعلق من أطول شاد أطول حال إنساني غير منتقلة على خلاف الأصل. الأصل الحال الانتقال. قال وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء شاهد سبط العظام أي يستقيم هذا العظام أحسنت في حال ملازمة غير منتقلة. قال فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة والحال التي هي جامدة ما مثل لها من سيأتي سيأتي مثل لها معظم. قال وغتات الحال جامدة ما هو مثاله فيما تقدم شرنا إليه كان في رطبات أحسن تبارك الله فيك. وأيضا وتنحتون الجبال بيوتا وقد جمع مثالان اللزوم والجمود. هذا قاتمك حديدا وهذا ثوبك قزا. هذا لمن مثالان مثالان للسبوي رحمه الله تعالى بالكتاب. قال وغتات الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها في قول الله. انتبه ان شاء الله.